إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا التابعين وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح هذه الرساله المباركه اعتقاد الامام ابي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى أصل جديد من أصول العقيدة التي ضمنتها أو ضمنتها هذه الرسالة المباركة في وصية الإمام رحمه الله تعالى في صدر الرسالة، قال: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلاما. بعدما بين الإمام رحمه الله تعالى أصلين عظيمين من أصول العقيدة الإسلامية، وهما الإيمان بالله عز وجل، وبينا كلام السلف رضي الله عنه في أن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة من القول والعمل، ولا يصلح اعتقاد بلا قول وعمل، ولا يصلح قول بلا اعتقاد وعمل، ولا يصلح عمل بلا اعتقاد وقول، كما حكى إمامنا الذي نحكي في هذه المجالس اعتقاده في هذه الرسالة المباركة، نقل لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم أجمعوا على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا للآخر. ثم نقلنا إلى أصل آخر من أصول العقيدة وهو القرآن وما يتعلق به وكلام أهل البدع حوله، وبينا معتقد أهل السنة في القرآن الكريم وأن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت مسموع، سمعه جبريل من رب العالمين وسمعه النبي من جبريل وبلغه أمته، ومن كذب ذلك أو أنكر شيئا منه كفر بالله العظيم. نقلنا الإمام إلى أصل آخر أيضا، وهو من الأصول التي تلاعب بها أهل البدع والأهواء، وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلاما. رؤية الله عز وجل لها حالتان: الحالة الأولى في الدنيا، الحالة الثانية في الآخرة. أما رؤية الله في الدنيا فهي منتفية للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رؤية الله للناس منتفية في الدنيا، وأما في الآخرة فهي ثابتة للمؤمنين. وذكرنا أن أهل القبلة أو أن الناس اختلفوا في رؤية الله عز وجل على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى وهم الذين أثبتوا رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وقالوا إن الله يرى في الدنيا، يعني يمكن للإنسان أن يرى ربه هكذا عيانا جهارا نهارا، وكذلك يرى في الآخرة. والقول الثاني أن الله لا يرى ورؤية الله مستحيلة في الدنيا والآخرة، فلا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والقول الثالث أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهذا قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. ولا بد أن نعلم بداية أن رؤية الله عز وجل أن من عقيدة المسلم التي لا يسعه عقيدة سواها أن يؤمن بأن الله يرى في الجنة، وأن المؤمنين يرونه في الجنة سبحانه وتعالى. ورؤية الله في الجنة هي أفضل نعيم يعطاه أهل الجنة، رؤية الله في الآخرة هي أفضل نعيم يعطاه أهل الجنة، وهي أعظم ما يمن الله به على عباده في الجنة، لأنه لا يساوي ولا يداني لذة النظر إلى وجه الله لذة، ولا يساوي النعيم بالنظر إلى وجه الله عز وجل نعيم مهما علا ومهما عظم. فكل متعة وكل لذة وكل نعيم فهو دون نعيم ولذة ومتعة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وبداية وانطلاقا من منهجنا الذي نسير عليه، أننا نبين عقيدة أهل السنة أولا، ثم نأتي بكلام المخالفين لهم، لأن هذا هو الذي يجب، لا أقول ينبغي، أقول هذا هو الذي يجب أن يتضلع الطالب وأن يعرف المسلم عقيدة أهل السنة أولا في هذه الأصول، ثم يعرف بعد ذلك العقائد المنحرفة، فيكون اعتقاد أهل السنة عنده بمثابة المقياس الذي تعرض عليه أقوال الناس بعد ذلك، فما وافق قبل وما خالف رد. رؤية الله عز وجل يعني أن أهل الجنة يرونه بعيونهم، أي بعيون وجوههم، وأرجو أن تركز لأن كل كلمة لها معنى. رؤية الله في الآخرة، وأن أهل الجنة يرونه بعيون وجوههم ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، يعني لا مجال لإنكارها. أما القرآن فقد قال ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي من النظارة، أي من نظرة النعيم، تراها فرحة مستبشرة مسرورة، مسرورة بما أعد الله لها من النعيم الذي أفضله وأشرفه وأعظمه وأعلاه النظر إلى وجه تبارك وتعالى في جنة عدن. إلى ربها ناظرة أي تراه بعيون وجوهها، أي تراه بالعين الموجودة في الوجه. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية المباركة، قال: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، يعني لا يمكن أن ترد لأنها أدلة إما من القرآن وإما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لرد هذا ولا لإنكاره. الدليل الثاني، قال الله تبارك وتعالى: وجوه يقال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة كما سيأتي من كلام الأئمة، بل كما سيأتي من كلام سيد الأئمة وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم، أنه فسر الزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال، وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال للحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، يعني زيادة على 700. ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم، وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضل الله ورحمته، لا يستحقونه بعملهم بل بفضل الله ورحمته. وقد جاء تفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وعن حبر الأمة وترجمان القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن ثابت رضي الله عنه، وعن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، وعن عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، وعامر بن سعد رضي الله عنه، وعطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه، والضحاك ابن مزاحم إمام أهل خراسان رضي الله عنه، وقتادة ابن دعامة السدوسي رضي الله عنه، والسدي الإمام السدي صاحب التفسير المعروف رضي الله عنه، والإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى رضي الله عنه، وغيرهم من السلف والخلف. ثبت عن هؤلاء جميعا أن الزيادة الواردة في الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذا سيأتي بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث من القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين لله في الجنة قوله جل وعلا عن المجرمين في النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما الدليل في هذه الآية على أن أهل الجنة يرون الله في الآخرة؟ الله يتكلم عن أهل النار فيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما علاقة أهل الجنة بهذه الآية؟ يقول الإمام الشافعي: وانظر إلى استدلال الأئمة رضي الله عنهم كيف يستدلون وكيف ينتزعون مواضع الدلالة من النصوص، لأن ذكرنا قبل ذلك مرارا وقررنا هذا مرارا على مدار رحلتنا معكم قبل ذلك في شروح الفقه وغيره، أن الواجب على المسلم مع أدلة القرآن والسنة أمران: الأمر الأول أن تحفظ الدليل وأن تعرفه، الأمر الثاني أن تتعلم كيفية المعاملة مع أدلة الشريعة، لأن المعاملة مع الدليل الشرعي فن من الفنون وعلم من أنواع العلوم. القضية ليست أن تحفظ أدلة وتتكلم بها، قد يحفظ الإنسان الأدلة الكثيرة وهو يجهل كيفية المعاملة مع هذه الأدلة، فينكر أو يثبت ينكر بدهيات ثابتة من أصول الشريعة ويسبق ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، والأدلة في كل ذلك موجودة بين يديه، وسبب ذلك أنه لا يعرف كيف يتعامل مع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه جلس يوما لطلابه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سألوني اليوم عن التفسير، أو سألوني اليوم عما بدا لكم، فإنكم لا تسألون اليوم عن شيء إلا أتيتكم بجوابه من كتاب الله. سألوني اليوم عما بدا لكم فإنكم لا تسألون اليوم عن شيء إلا أتيتكم بجوابه من كتاب الله. فكان أول سؤال رفع إليه رحمه الله ورضي عنه: ما قولكم في قتل المحرم للزنبور؟ والزنبور هو ما نسميه في الفلاحين الدبور، وهو الطائر أو الحشرة شبيهة النحلة. هل يجوز للمحرم وهو محرم أن يقتل هذا الزنبور؟ فقال الإمام رحمه الله، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عمر، أو كان عمر رضي الله عنه ينهى عن قتل الزنبور حال الإحرام. يبقى استدل على أن قول عمر منزور من القرآن، الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أمرنا به رسول الله أن نقتدي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن ما قاله أبو بكر أو عمر ولم يقله الله ولا رسوله، فكلام أبي بكر أو عمر أو كلامهما جميعا أو كلام أحد من الخلفاء الأربعة في مسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة، كلام أي واحد من الأئمة الأربعة يقوم مقام كلام الله ورسوله، أي أنه دليل كالقرآن سواء، دليل كالحديث سواء، لا فرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالإمام الشافعي انتزع الدلالة بعد عدة مراحل تسلسل من خلالها. هذا الحس لا يدخله الطالب إلا إذا حصل عنده شيء من الممارسة والمعاناة للأدلة الشرعية. فالله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي، واستدل بهذه الآية على ثبوت رؤية المؤمنين لله في الجنة، فقال: ما حجب الفجار يعني عن رؤية وجهه الكريم، إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل، لأن كما يقال وبضدها يتبين الأشياء أو تتبين الأشياء. لما جعل الله من عذاب أهل النار حرمانهم وحجبهم عن النظر إلى وجهه، فهم بداهة أن أهل الجنة ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأخبار كما قلنا والأحاديث عن رسول الله بثبوت الرؤية. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية، وقد جاءته رقعة من مصر، من صعيد مصر. طبعا أنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله من أهل مكة، ثم رحل إلى مصر، وكانت مصر آنذاك مالكية، إن الشريط الإفريقي اعتبارا من مصر إلى موريتانيا كلهم كانوا مالكية. والإمام محمد بن قاسم التلميذ الأول للإمام مالك رحمه الله مصري من عندنا، والإمام سعيد بن سحلول بن سعيد التيوخي راوي مذهب مالك في المدونة مصري، كل هؤلاء مصريون. والإمام أشهد بن عبد العزيز، كل هؤلاء مصريون وهم تلاميذ مالك من الطبقة الأولى من تلاميذ مالك. فكان الشريط الإفريقي، الشريط الساحلي، المتاكم للبحر الابيض المتوسط كلهم كانوا مالكيا، الا ان مصر يوم وضع فيها الشافعي قدمه انقلبوا شافعيا، انقلب اغلبهم شافعيا، وهم شافعيا الى الان. حتى انك لو دخلت دراسه في الازهر ترى ان المذهب الاول في دراسه في الازهر عندنا المذهب الشافعي، المذهب الشافعي. طبعا قامت معارك بين الامام الشافعي وبين المالكية آنذاك، حتى أنهم يعني تناولوه في شخصه، ووصل الأمر بهم أنهم كانوا يدعون عليه بالموت في الصلاة، يدعون على الشافعي بالموت في الصلاة، وكان الذي يفعل هذا الإمام أشهب ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا، وكلهم علماء وكلهم أئمة، وكان يعني إذا أخطأ الواحد كان يرد عليه، وكانت الدنيا طرد سهلة، ما يعني يقول كما يفعل المتحزلق الآن من أهل زماننا، يعني لا يجد شيئا إلا أن يتشبث بهذه الضلالات. يعني لما يرى أحدا يتكلم في أهل البدع تراه ينفعل ويحزن ويغضب، وإذا سب أهل السنة على رؤوسه وهم يسمعون ذلك لا يبالون بذلك، ولا يعيرونه اهتماما، ولا يبالون به أصلا. هذا نعوذ بالله من انتكاس الفهم. واضح معي؟ كانوا يدعون على الشافعي، فالشافعي كان مصر، كان مصري او اقام في مصر، ووضع فيه مذهبه الجديد، لان الشافعي كان له مذهب، المذهب هو في مكه، فلما رحل الى مصر وضع المذهب الجديد. فترى تقرا انت هذه العباره كثيرا، قاله الشافعي في القديم وقاله في الجديد. القديم والجديد يعني المذهب القديم والمذهب الجديد للامام الشافعي. جاءته رقعه، يعني سؤال يعني من مصر، ما تقول في قول الله تعالى كلا انه عن ربه يومئذ لمحجوبون؟ قال الامام الشافعي لما ان حجب هؤلاء في السخط، يعني حجب المعذبين في النار في حال سخطه عليهم ان ينظروا الى وجهه، كان في هذا دليل على ان اولياءه يرون في الرضا اي في الجنه في حال رضاه عنهم سبحانه وتعالى. قال الربيع، والربيع هذا هو ألصق الناس بالشافعي، وهو تلميذه الأول، يعني يعتبر هو شيخ المذهب الشافعي الثاني، الربيع ابن سليمان ناقل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى الأمة، ويعتبر هو شيخ المذهب الشافعي الثاني بعد الإمام الشافعي رحمه الله. قال الربيع يا أبا عبد الله تقول بي، يعني أنت تقول بأن أهل الجنة يرون الله في الآخرة؟ قال نعم، وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. لو ما كانش عندي يقين أنني سوف أرى الإله الذي أعبده في الجنة ما عبدته. فرؤية المؤمنين لله في الآخرة المسألة قلنا محل إجماع، ما فيها خلاف. الدليل الرابع من القرآن على ثبوت الرؤية، قال الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه في قوله جل وعلا ولدينا مزيد، قال إنها النظر إلى وجهه الكريم. وأيضا جاء ذلك عن أنس في قوله تعالى ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل كل جمعة، يظهر الرب عز وجل لأهل الجنة كل جمعة، يعني يرونهم في كل أسبوع مرة. أما الأدلة من السنة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة، فأولها ما رواه الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ شوف الحديث رجل. أنا أرجو أنك تنتبه، لأن الأحاديث ده يأتي عليها الآن إشكاليات من أهل البدع يؤول لها على غير معانيها، وانظر كيف يؤولون النصوص. قال إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ الكلام ده فيه غموض، كلام واضح، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة المدر؟ يعني القمر لما يكون ليلة 14 وتنظر له هل تجد في عينك المدرة؟ تحس انك مزغرق كده ولا حاجة؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أو هل يضر بعضكم بعضا في النظر للقمر كما سيأتي في الرواية القادمة؟ هل تضامون يعني هل تتزاحمون يعني القمر لما كل ليلة 14؟ هل أهل القاهرة يزاحمون أهل المحلة في رؤيته؟ الكل يرى، لا نتزاحم على رؤيته ولا نجد المشقة في النظر إليه. واضح معي؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. تمام؟ فإنكم ترونه كذلك. طبعا الآية أو الحديث هذا دخل عنده أهل البدع مدخلا خبيثا، وقالوا إن في هذا تشبيه لله بخلقه. تمام؟ يعني أنتم ترون الله كالقمر، يعني تمام زي ما تشوف القمر ترى الله، ففهموا منه أن الله مثل القمر، وهذا ضلال وغير. إنما التشبيه الوارد في الحديث هنا كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد لهذه إلى سبيل الرشاد، قال التشبيه هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. واضح معي؟ إنكم ترون ربكم كما ترون، إنكم ترون، تمام؟ ترون، انظر للفعل ثم جاء الفعل بعدها في تأويل مصدر دماء المصدرية، كما دماء المصدرية ترون القمر ليلة البدر، يعني إنكم سترون ربكم رؤية واضحة كرؤيتكم للبدر ليس دونه سحاب. هذا معنى الحديث. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، هتبقى الأمة كلها ومنهم المنافقون، ثم بعد ذلك يصف مرة ثانية. الدليل الثاني على ثبوت الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أيضا في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. الدليل الثالث وما رواه أيضا الشيخان عن جرير أيضا أو رواه البخاري عن جرير قال خرج علينا رسول الله ليلة البدر، يعني ليلة 14 في الشهر عوام، فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا ولا تضامون في رؤيته. لا تضمون يعني لا تتزاحمون، يعني واضح معي؟ إبا لا تضرون، لا تجدون المضرة في النظر، ولا يضر بعضكم بعضا بالمزاحمة، كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، رؤية سهلة لا مشقة، فكذلك ترون الله بهذه السهولة يوم القيامة بدون مشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وأيضا من حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم. إداك بقى إيه الحديث ده وسيلة زيادة من الوسائل التي تسهل لك رؤية وجه الله في الآخرة. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر دي من الأسباب التي تسهل على العبد رؤية النظر إلى وجه الله في الجنة. الدليل الخامس من السنة وما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف الآيات والحديث واضح ازاي، كلام واضح جدا. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا صحوا أو إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيته، يعني لا تجدون مضرة ولا مشقة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد قال المؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. شوف أئمة أهل السنة يركزون على كلمة بأبصارهم، بل وبعضهم يقول بأبصار أو بعيون وجوههم، إن كل كلمة من لها كلام أو لها دور سيأتي الآن. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويزورونه ويكلمه ويكلمونه، إلى أن قال على تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية الله بالشمس والقمر، قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ويقول ويعني بقوله تشبيه الرؤية بالرؤية أي تشبيه الرسول في حديثه، إنما هو تشبيه لوضوح الرؤية لله عز وجل كوضوح الرؤية للشمس والقمر. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في معنى قوله لا تضامون، قال سمعت الإمام أبا الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله لا تضامون بالضم والتشديد معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعض ولا يضم بعضكم إلى بعض، ومعناه بفتح التاء كذلك، والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة، تمام؟ يعني معناه باختصار لا تتزاحمون بحيث يكون هناك زحام في مكان دون آخر على الرؤية، بل كل أهل الموقف أو كل أهل الجنة يرونه لا يزاحم بعضهم بعضا. الدليل السادس وما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، قال قال رسول الله جنتان من فضة، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، تمام؟ يعني الله ينعم على أهل الجنة بجنتين من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما من ذهب، ثم يرفع رداء الكبرياء عن وجه الرب سبحانه فيراه أهل الجنة. الدليل السابع وهو ما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب الرومي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وهذا الذي أشرنا إليه في صدر الكلام، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صهيب تلا يعني قرأ رسول الله هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال يعني تفسيرا لهذه الآية إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو إيش الموعد؟ ألم يسق الموازيننا، وفي نعيم بعد كده ألم يسق الموازيننا، ها؟ وبعدين انتبه لبعض الإخوة اللي مثلا عنده تفسير الكشاف للزمخشري الضال، لما بيتعرض لهذه الآية وأمثالها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يقول وليس بعد هذا النعيم نعيم، تمام؟ طبعا الزمخشري يقول هذا الكلام، طبعا الكلمة ممكن تمر على حضرتك بدون ما تلقي لها بالا ولا تعيرها اهتماما، لأنك ما تعممت أصلا عقيدة أهل السنة ولا عقيدة المبتدعة. الزمخشري يقول هذا جاريا على اعتقاده في اعتزاليته في إمكان صفات الرب وأن الله يرى، وليس بعد هذا النعيم نعيم، يعني ليس بعد دخول الجنة نعيم، لا، في بعد دخول الجنة نعيم وهو أفضل من الجنة نفسها وهو النظر إلى وجه الله الرحمن. فهو يقول هذا جاريا على مذهبه الضال في إمكان رؤية المؤمنين لله في الجنة. قال فيقولون وما هو ألم يثقل الموازيننا، ألم يبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، وفي نعيم بعد كده. قال فيكشف لهم الحجاب، فيكشف لهم الحجاب، الحجاب ايه؟ اللي هو رداء الكبرياء، رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. ما في شيء أفضل من هذا. واضح ما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية في نونيته، قال: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا، هما بسياقه نوعان، يعني جاء القرآن بثبوت النظر تصريحا مرة وتلميحا أخرى، كما مرت النصوص معنا الآن: للذين أحسن الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا تصريحهم الذين أحسن الحسنى وزيادة، هذا تلميحهم تصريحا وتعريضا. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله تصريحا وتعريضا، لم ينكره تصريحا وتعريضا، هما بسياقه نوعان. وهي الزيادة أثبتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، إشارة إلى الحديث السابق الذي ذكرناه الآن، تفسير من قد جاء بالقرآن. ورواه عنه مسلم بصحيحه، يروي صهيب زابلا بلا كتمان، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. فهذا أدلة إثبات الرؤية، هذه أدلة إثبات الرؤية. قال الإمام العلامة دكتور محمد خليل هراس في شرح نونية ابن القيم، قال: والمؤمنون يرونه في الجنة، والمؤمنون في الجنة يرون ربهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم، كما يرى الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب ولا ضباب. وقد تواتر النقل بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينكرهم إلا مدخول في دينه وإيمانه، روى ذلك أو روي ذلك عن جماعة كثيرة من أصحابه، منهم أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله المجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهزلي وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعلي بن حاتم وأنس بن مالك. كل هؤلاء ذكروا هذا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح ما يبقى؟ الآن قررنا وبينا أن رؤية الله في الآخرة واقعة حاصلة ممكنة لا ينكرها أحد من أهل السنة. واضح ما طيب، واحد يقول لك هو المسألة فيها خلاف، وأنت بتأتي بالأدلة الكثيرة دي ليه؟ هو إيه الداعي لهذه الأدلة؟ هي المسألة هذه اختلف فيها أحد أصلاً؟ وفي حد قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة أنهم لا يرون ربهم؟ آه، في ناس قالوا هذا الكلام. خالف أيضاً في هذا الأصل فرق من فرق الضلال، وقالوا إن الله لا يرى ولا ينبغي أن يرى، ونعوذ بالله أن يرى. إزاي إزاي يعني لا يرى؟ قال شوف بقى الله، شوف الفزلكة والضلال مع الأدلة، يوم ترمي الأدلة وترمي فهم الصحابة وتعمل في الأدلة برأس، اشتغل بدماغك كما اشتغل المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين تأثروا بكلام الفلاسفة. واخد بالك معي؟ يرمي كل الأدلة دي، شوف الأحاديث والآيات اللي سمعتها من ساعتها هذه كده، يقول لك لا بشرط القلم كده يجي لنا كله. طب ليش؟ لماذا لا نراه؟ قال شو بقى الكلام، قال: لأننا لو أثبتنا رؤية البصر لله، لو أثبتنا رؤية البصر لله كنا قد حيزنا الله في جهة. تمام؟ أنت لما بتبص كده وتشوف، بتشوف وراك وقدامك وحواليك ولا بتشوف ده بس؟ بس. تمام؟ ما بتشوفش اللي هو ظهرك. ف فلما تنظر إلى الله وتراه أمامك يبقى أنت إيه؟ جعلت الله في جهة، والجهة على الله محالة. خلي بالك، لأن في ألفاظ كده وردت، الألفاظ أخبرنا في الاعتقاد ثلاث أنواع: إما لفظ أثبته القرآن والسنة فنثبته، ولفظ نفاه القرآن والسنة فننفيه، وألفاظ لم يثبتها القرآن ولا السنة ولم ينفيها القرآن ولا السنة. تمام؟ يعني لم يرد إثباتها في القرآن ولا السنة، ولم يرد نفيها في القرآن ولا السنة. زي الكلمة دي، كلمة الجهة، كلمة الحد، كلمة الجسم، دي ألفاظ، دي ألفاظ. كلمة لفظ من القرآن مخلوق، كلمة إيماننا مخلوق. تمام؟ دي ألفاظ لم يرد إثباتها في القرآن والسنة ولم يرد نفيها. الواجب علينا مع هذه الألفاظ ألا نثبتها وألا ننفيها. لا نثبت ولا ننفي. القرآن، لفظ القرآن مخلوق، إيماننا مخلوق، الجسم، الحد، الجهة، الألفاظ دي كلها لا نثبت ولا ننفي. أما نعمل إيه؟ نسأل القائل بهذه الألفاظ: ماذا تقصد بالجسم؟ تقصد إيش بالجهة؟ ماذا تقصد بالحد؟ ماذا تقصد بلفظ القرآن مخلوق؟ ماذا تقصد بإيماننا مخلوق؟ فإن ذكر معنى صحيحا موافقا للأدلة نثبت، وإن ذكر معنى فاسدا مخالفا للأدلة ننفي. تمام؟ زي ما نقول لفظ القرآن مخلوق، تقصد إيه بالقرآن؟ لفظ القرآن مخلوق. فإن قال أقصد الملفوظ لو الكلام الخارج يبدأ ينفى ولا نثبت؟ ينفى، لأن هذا باطل. تمام؟ وإن قال أقصد حركة الفم يبقى هذا كلام صحيح. طيب تقصد إيه بالجهة؟ أن الله ليس في جهة. أمال هو فين؟ كما يقول الجهمية وكما يقول الأشاعرة، وسيأتي هذا الكلام الآن. تمام؟ قال لك الله ليس في جهة، لا هو في السماء ولا هو في الأرض ولا هو فوق ولا تحت ولا شمال. أمال هو فين يعني؟ أين الله؟ يقول لك إذا سألت أين الله كفرت. لا، إذا قلت أين الله كفرت. إزاي يا عمان؟ قال الله يفرض أن يسأل عنه بالأينية. لأين يعني؟ ما هو النبي سأل يا ابن النبي، ما هو مش سأل الجارية، مش قال لها أين الله؟ قال إن رسول الله سأل الجارية سؤالا فاسدا ما كان ينبغي أن يسأل. انت صح وانت تتكلم، صحيح هذا الكلام يقول يعقل ما يقول. طيب الرسول سألها سؤال فاسد، طب والجواب اللي يجاوب به هو أقر الرسول، قالت في السماء وأقرها. قال وأقرها على جواب أفسد من السؤال. طب ايه اللي حمل الرسول يعمل كده؟ ايه اللي غصبه؟ قال مجاراة لعقلها، يعني يجاري عقل الجارية فيما يختص بإلهه ومعبوده. الكلام ده يقال على النبي ويقال في الآيات ويقال في القرآن الكريم. تمام؟ يحرم إنك تسأل عن الله بأين. أين دي محرم على الله؟ لا هو في السماء ولا الأرض ولا الشمال ولا اليمين. طب هو فين؟ تمام؟ قال لك لأننا لو رأيناه بالأبصار حيزناه في جهة، يبقى حصلناه في مكان يعني، والمكان على الله مستحيل. شوف الكلام ده، انظر كيف يدخل. اوعى تفكر ان المبتدع لما بيجي لك يروج البدعه ان هيقول لك دي بدعه ولازم تعتقدها، انما هيلبس عليك امرك الاول. يقول لك يا اخي هو معقول ان الله يشبه خلقه؟ نقول نعوذ بالله، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن شبه الله بخلقه كفر. يقول لك بالضبط، انت وال 10 على 10. تمام؟ تعال بقى معايا، انت لما بتشوف فلان ده قدامك بتبقى شايفه قدامك وفي نفس الوقت وراك؟ يقول لك لا. يقول لك اهو انت لو اثبتت الرؤيه لله شبهت الله بهذا. تمام؟ طب والحل يا ابني؟ ايه في الرؤيه دي خالص؟ بنقص؟ تمام؟ طب والايات؟ والايات والاحاديث؟ هتسمع هم قالوا ايه الان في الايات والاحاديث؟ يبقى انكروا الرؤيه وقالوا ان الله لا يرى، لاننا لو اثبتناه، لو اثبتنا الرؤيه حيزناه. وشبهناه بخلقه لأنه لا يرى إلا الأجسام. عندهم فهم كده أنه لا يرى إلا الأجسام، كل اللي يرى ده مخلوق. واضح معي؟ لا يرى إلا الأجسام، وبالتالي فإنه لا يرى. وبعدين يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي أنت إزاي تثبت الرؤية؟ ومن ذا الذي يحيط بالله؟ من ذا الذي يحيط بالله حتى يراه؟ والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تمام؟ جملة إيه من القرآن؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. وانت أنت بتستشهد بالقرآن. تمام؟ وطبعا القرآن مقدم ويعلى ولا يعلى عليه. فجملة آية في القرآن أن الله لا يرى. ياخذ ربنا يقول في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تمام؟ هذا قل مذهب هؤلاء. هذا مذهب هؤلاء. وترون دائما هؤلاء يمشون مع العقل. شوف الاستدلالات، شوف الاستدلالات. احنا الان لما ذكرنا الرؤيا حبينا نثبت الرؤيا، ذكرنا ايه؟ ايات، احاديث، كلام الصحابه. مش ده اللي حصل؟ هو لما ذكر الكلام اللي انت سمعته الان مني في انكار الرؤيا جاب ادله. الاول اتفلسف، اتفلسف الاول، قال لك اصل احنا لو اثبتنا حيزناه، ولو اثبتنا لا يرى الا الاجسام. وبعد ما ياتي بهذه الفلسفات يقوم يجيب لك دليل متشابه عشان يلبس امرك عليك، وانك لا تدركه الايه؟ الابصار. فهؤلاء مشوا مع العقل، ويا ليتهم مشوا مع العقل الصريح، لان العقل نوعان، عقل صريح وهو العقل الصافي الذي لم تدخله شائبه، هذا لا يتصادم مع النقل ابدا ابدا. ولذلك ألف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية الموسوعة الفزة، الموسوعة الرائعة من 6 مجلدات، درء تعارض العقل مع النقل. العقل إذا كان صحيحا مسلما سليما لا يتعارض مع النصوص أبدا أبدا. طب إمتى يتعارض؟ لما يتلوث بلوثة الفلسفات بقى. يبدا يقرا لابن سينا ويقرا للفارابي ويقرا لفلان وعلان، ويبدا يتكلم بالفلسفات، يبدا يرمي الادله ويقول لك تعالى نشتغل بالايه؟ بكلام المصاطر. واضح معي؟ فليس مع العقل الصريح، انما مع العقل الفاسد المزعوم. واضح معي؟ فانكار الرؤيه بموجب العقل لا بموجب الادله. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المعتزله والجهميه. والجهميه تمام؟ نفوا الرؤيه مطلقا، قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قابلهم في الجهة الأخرى الأشاعرة، وهي العقيدة التي تدرس في الأزهر عندنا. قال شوف الكلام ده، يرى لكن إلى غير جهة. أنت فسر لي الكلام ده، أنت تعرف تفسره لي؟ الله يرى لكن مش في اتجاه. طب هتشوف ازاي؟ وبناء على هذا الكلام درسوا الطلبة أن الله في كل مكان، وهي دي العقيدة اللي بتدرس في الأزهر. لما تقول له ربنا فين يا ابني؟ يقول لك ربنا فين؟ في كل مكان. تمام؟ ربنا في كل مكان. واضح معي؟ فالمعتزلة والجهمية ينفون الرؤية مطلقا، والأشاعرة يقولون يرى لكن إلى غير جهة. يعني يرى لكن ما فيش مش في مكان. ما أنا أشوفه إزاي يعني؟ ما هو إذا رأيته لابد أن أراه في مكان. تمام؟ قالوا يرى الى غير مكان. وبناء عليه قال الاشاعره ان الله في كل مكان. طبعا وهذا كفر بالله، ما هذا ضلال بالله. لله عز وجل ورحمه الله بذاته في السماوات، اللي في كل مكان علمه احاطته ونحوه ورحمه. كل هذا لا دليل عليه من الشرع. اهل السنه والجماعه يعملون بالنص الصريح الصحيح مع العقل الصريح، ليخرج لنا في النهاية زبدة الاعتقاد في الرب سبحانه من القرآن والسنة بالفهم الذي لا يتعارض مع كلام الله ولا كلام رسوله. فأثبتوا الرؤية لله في الآخرة بالأبصار. إيه أدلتهم؟ 1، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة الدليل الأول عندنا على ثبوت الرؤيا وجوه يومئذ النظر، من النظر أي من السرور والفرح والاستبشار، إلى ربها ناظر. جاء أهل الضلال وأغلب أئمة الضلال والبدع ليسوا عربا، يعني أغلبهم إما أعاجم من الفرس والروم، ليسوا عربا أصل، يعني دخلوا في الإسلام وليس عندهم دراية بكلام العرب، فلما قرأوا نصوص القرآن والسنة حصل عندهم إشكاليات، لأنهم عرب إنسان أعجم. أغلب أئمة البدع ليسوا عربا. فالآية وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والنعيم والسرور والفرح والاستبشار إلى ربها ناظرة، العرب يفهموا أنها ناظرة إلى الله عز وجل. قال أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة: لا، ناظرة مش معناها أنها تنظر إلى الله، تمام، إنما معناها منتظرة. طب منتظرة لإيه؟ لما نقول وجوه يومئذ ناظرة تقولون منتظرة، منتظرة لإيه؟ قال منتظرة لثواب الله. واضح معي؟ نقول الكلام ده جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده ورد في آية، الكلام ده ورد في حديث، الكلام ده قال به الإمام من أئمة اللغة؟ لا، لا آية ولا حديث ولا كلام إمام، ولا كلام إمام. طيب تعال أولا كده نرد كلامك الأول كده: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة. طيب هو الانتظار ده يا إخوانا نعيم ولا عذاب؟ عذاب. أنت لما تكون واقف مستني موعد وراك موعد مهم، ولا الطيارة هتطلع ولا الأتوبيس هيطلع ولا شيء من هذا، الانتظار ده نعيم ولا عذاب؟ عذاب. وبعدين ده وجوه يومئذ ناظرة، أين النظرة وهم منتظرون؟ المنتظر ده جالس يترقب، تمام؟ فكيف حصلت النظارة وهم يترقبون ما يدرون ماذا يفعل بهم؟ إذا لا نظارة. يبقى أنت بهذا التفسير ألغيت الآية كلها ولم تنفي حتى الرؤية، بل نفيت نعيم أهل الجنة أصلا، تمام؟ وبعدين تعالى بقى احنا نتكلم نشوف كلام العرب في المسألة هذه، نجد أن العرب قالوا لنا النظر في القرآن له ثلاث أحوال. النظر إذا أثبت في القرآن فله ثلاثة أحوال: واحد، أن يتعدى بإلى، بإلى يعني ينظر إلى أو ناظرة إلى أو ينظرون إلى، أن يتعدى بإلى. إذا تعدى النظر بإلى فمعناه الذي لا معنى له عند العرب إلا هذا المعنى أنه نظر البصر. إذا تعدى البصر بإلى فمعناه بصر الوجه، لا يكون إلا هذا. العرب ما تعرفش النظر إذا تعدى بإلى إلا أن يكون نظر الوجه. واضح معي؟ النوع الثاني من أنواع النظر أن يتعدى بفي، ينظر فيه أو ينظرون فيه، فمعناه التدبر والتفكر والتوقف والاعتبار. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أفلم ينظروا نظر اعتبار وتدبر وتفكر، هذه السماء بإحكامها وهذا الأرض من بسطها ووضع جبالها بهذا الإحكام، فيعتبروا ويعلموا أن هناك خالقا خلق قدر أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده اسم نظر اعتبار. يبقى النظر إذا تعدى بفيه فمعناه الاعتبار والتفكر والتدبر والتوقف. الحالة الثالثة أن يأتي النظر معدى بنفسه، أن يأتي النظر معدى بنفسه يعني لا يعدى بآلة يعني، فمعناه الانتظار. هو ده معنى الانتظار. زي كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نورك، يعني انتظرونا حتى نأخذ. ده كلام المنافقين على الصراط، لما يمر المؤمنون أمامه على الصراط والمنافقون ينطفئ نورهم على الصراط يقولون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظروا علينا، توقفوا نأخذ جزءا من نوركم نمشي على الصراط، فيقولون لهم انظروا وراءكم فالتمسوا نورا، دوروا على النور اللي انتم تركتموه في الدنيا، تمام؟ انظرونا يعني ايه؟ يعني انتظروا، انتظرونا. يبقى البصر إذا تعدى، إذا جاء في القرآن لا يخرج عن هذه الثلاث. إذا عُضي النظر بإلى ليس له معنى في لغة العرب إلا نظر الوجه هذا. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يعني إيه؟ يعني ترى، ترى، تمام؟ طبعا ده لأنهم أهل ضلال اللي هم المبتدع يعني لا يفهمون لغة القرآن، واضح معي؟ وبعدين عندك قرينة أخرى على أن النظر هنا المراد به نظر الوجه، وهو أن النظر أضيف إلى الوجه، ودي أهم قاعدة في قواعد الصفات كلها، اكتبها لحد ما نوصل للصفات. قاعدة الإضافة، الإضافة المضاف إلى الله الذي يضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني، واحد إضافة معاني زي الرحمة والقدرة والعزة بإضافة معاني. إضافة المعاني يا أخوانا لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، إضافة إيه؟ صفة لموصوف. وربك الغفور ذو الرحمة، الجهمية يقول لك لا الله لا يرحم، أما قال ذو الرحمة يقول لك لو أثبتنا الرحمة شبهناه بالخلق، لأن الرحمة دي انفعال في النفس. يا ضال انت ايش ده خلف انفعال في النفس، اثبت الصفة على الآية خلاص. لا تمام. القسم الثاني، القسم الثاني إضافة أعيان، إضافة أعيان. الأعيان نوعان، الأعيان نوعان، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، وهو ده موضع الشاهد على اللي احنا عايزينه هنا. أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، إضافة النوع هذا لا يكون إلا إضافة صفة لموصوف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر ده عين ولا معنى؟ عين، إيه؟ شيء موجود حسه. النظر ده أضيف للوجه، تمام؟ طب النظر ده ممكن ينفصل لوحده؟ أنت وأنت ماشي بالشارع شفت عيون لوحدها كده من غير وجوه؟ ما بيحصلش. لا ينفصل بنفسه في الخارج. فما دام أنه عين لا تنفصل بنفسه في الخارج، برضو ده لا تكون إضافته إلا إضافة صفة لموصوف. فلما أضاف الله البصر أو النظر إلى الوجه دل على أنه بعين الوجه هذه ينظر المؤمنون إلى الله الجنة. اللهم ارزقنا ذلك، تمام. وبعدين يا أخي الانتظار لا تحصل به نظارة ولا تحصل به نظرة. وبعدين طيب خليك أنت، هنعدي لك الآية دي، وأن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. هتفصل الآية الثانية اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ازاي؟ تقول في إيه؟ ما هو النبي قال تمام، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يبشروا، قال ألم يبيض وجهانا ألم يسخر موازيننا ألم قال فيكشف لهم الحجاب. مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو كلام النبي. افترض إن احنا هنعدي لك الآية رقم واحد وأنها ناظرة يعني منتظرة، هتعمل ايه في الآية الثانية؟ واخد بالك؟ الله المستعان. وبعدين الصحابة لما سألوا النبي قالوا هل نرى ربنا؟ ده كلام عربي ولا كلام انجليزي؟ كلام عربي. فقال رسول الله إنكم سترون ربكم كما ترون، ولم يقل إنكم ستنتظرون ربكم كما تنتظرون، قال سترون كما ترون. فهي رؤية حقيقية، رؤية واقعية، لا مجال إلى إنكارها. واضح معي؟ لا مجال إلى إنكارها. يأتي أهل البدع وأهل الضلال قال لك لا استنى، إحنا عندنا أدلة من القرآن واضحة أن الله لا يرى، لا يرى. إيه الأدلة دي؟ قال لك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تمام. ففسروا الإدراك في الآية على البصر، تمام، على الرؤية يعني. لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار، واضح معي؟ لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار. نقول لهم الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. يعني ايه؟ يعني هقول لك انا حاجه انت بتشوفها من واقعك. انت ممكن تبقى ماشي في الشارع ده وشايف ابنك اللي انت بخليفه من صحبك بينك وبين مثلا 100 متر كده، او واحد شخص جاي فتقول هذا ابني، واخد بالك؟ وبعد ما يوصل عندك ما يطلعش ابنك، صح؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. انت ابنك شايفه، واخد بالك معايا؟ وبعد ما وصل عندك عشان لابس مثلا بنطلون ولا لابس مثلا ثياب زي ثياب ابنك ولا بتاع، ولا عود نفس عود ابنك، تكتشف انه مش ابنك وانت شايفه. طب انت لما شفته الان ببصرك وهو بينك وبينه 200 متر ادركته؟ ما ادركتوش. يعني ادركته على حقيقته؟ لا ادركته. الشمس، القمر، انت لما بترى القمر ده الان بتدركه؟ يعني القمر يا اخواننا اللي ربنا خلقه في السماء هذا بحجم رغيف الخبز هذا؟ ولا حجمه قد ايه؟ يبقى انت رايت القمر ولم تدركه، انت رايت الشمس ولم تدركها. ففرق بين الادراك وفرق بين الروح. يبقى لا تدركه الابصار، لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار، لكن الرؤيه ثابته. قال لك انتم بتعيبوا علينا الفلسفه وان احنا نتدخل في الادله بالفلسفات، وهل اكون فلسفه منكم يا اهل السنه؟ ردوا لنا الكلام ده بادله، ده دليل في القران واضح، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ردوا لنا بادله، سيبك من الفلسفه دي، انتم بتعيبوا علينا احنا بنفلسف، كذلك نعيب عليكم. نقول لهم ناتيكم بادله من القران تفرق ان الادراك شيء وان الرؤيه شيء اخر، وقد تحسب الرؤيه ولا يحسب الادراك. ده الكلام ده في القران؟ في القران. قال الله تعالى: فلما تراءى الجمعان. تراءى يعني راى بعضهم بعض، جند موسى وجند فرعون. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال: كلا، يعني لن ندرك. يبقى في رؤيه وفي ادراك. طب هم راوهم؟ راوهم ادركوهم؟ ما ادركوهم. يبقى في رؤيه وفي ادراك. يبقى انت المؤمن ينظر الى الله يراه لكن لا يحيط به، زي ما انت ترى القمر ولا تحيط به. يا اخي ترى ابنك، ترى صاحبك المخلوق هذا امامك بين 10 متر ولا تحيط به. فإذا كان هذا في المخلوق للمخلوق، أفتنكر هذا المخالق سبحانه وتعالى؟ تراه الأبصار ولا تحيط به سبحانه وتعالى. واضح؟ ما قال لك لا، ده احنا عندنا دليل ثاني على نفي الرؤيا وأن الله لا يرى، برضه مصمم إلى آخر لحظة على ضلاله. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لما طلب من ربه رؤيا، قال: رب أرني أنظر إليك. قال إيه؟ لن تراني. قال له شكرا. لن اللي هي النفي المؤبد المستقبلي، لن ترى. فلو كانت رؤية الله ممكنة ما أجاب الله موسى بهذا الجواب. نقول له طيب، اولا قبل ما نرد على استشكالك هذا، هل ناتي من الايه نفسها بدليل على ان الرؤيا ممكنه وهو طلب موسى؟ هو موسى لا واحد من عوام الناس ولا واحد الشارع؟ موسى لا احد الخمسه اولي العزم من المرسلين. موسى هو النبي الرسول الكريم الذي اعطاه الله الالواح، كتب الله له الالواح بيده، وأعطاه الألواح فيها علم كل شيء. مش هتقول لي كده؟ الله عز وجل قال إيه؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل. يبقى الله عز وجل لما أعطى التوراة لموسى أغفل فيها علم شيء مما يحتاجه الناس؟ طيب موسى ده الذي أعطاه الله الألواح وكتبها له بيده فيها علم كل شيء، أيصل جهله بربه؟ أيصل جهله بربه وإلهه ومعبوده وهو يعلم أنه لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة فيطلبه ذلك؟ موسى لو كان عارف أن الله لا يرى ما كان سأل هذا أصلا، إنما طلب الرؤية لأن الرؤية عنده معلومة وأنها حاصلة للمؤمنين. واخد بالك معي؟ ولذلك لما سأل نوح ربه وهو من أولي العزم من المرسلين أيضا، رب إن ابن الأهل، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. نهاه أن يسأل عما ليس له به علم. لكن لما سأل موسى الرؤية ما قالوش أنت لا يمكن أن تراني، تمام، إنما قال لن تراني، لن تراني. فلما سأل موسى السؤال دل على أنه رؤية ممكنة، وأنه يعلم أنه هيحصل رؤية. واخد بالك؟ وبعدين قال لك لا، إحنا عندنا أداة في النص لن التي تفيد النفي المستقبلي. نقول له أولا القول بأن لن تفيد النفي المستقبلي المؤبد هذا كلام باطل، هذا كلام مش صح، تمام. قال ابن مالك في ألفيته ها بيت معناه أن من يقول بأن لن تفيد النفي المؤبد ده كلام باطل إطراح لا قيمة له. لن أفعل ده مش معناها ان انا بقى انفي نفي مؤبدا، ممكن اقول لن افعل وافعل. يقول لك برضه هترجع للفلسفه تاني، ردنا الايات، نقول له نرد لك الايات، هنجيب لك ايات من القران ورد فيها النفي مؤكدا بلن وابدا وحصل. قال الله جل وعلا قل ان كانت لكم الدار، قل إن كانت لكم الحياة الدنيا خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا ولن اللي بيفيد في المستقبل ايه مؤبد عندهم وأبدا كمان، ولن يتمنوه أبدا. وفي الآية الأخرى قالوا ايه؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوه ولا ما تمنوش؟ تمنوه. أمال هو ربنا بينفي ازاي كلام ولن يتمنوه أبدا، فأكد النفي بلن وأبدا. وفي الآية الأخرى قال يا مالك يدعونه ليقضي علينا ربك، وادعوا ربك لن يقضي علينا، فتمنوا الموت ولن يجدوا. يبقى لن تفيد النفي المؤبد مطلقا، لا تفيد النفي، ده دليل القرآن برضه، لا تفيد النفي المؤبد من القرآن. واخد بالك معي؟ يا أخي يا أخي لما تقف عند تفسير آية مثلا عند قوله لن تراني فسرها كما فسرها السلف، يعني لن تراني في الدنيا، أو احمل النفي المؤبد على الدنيا. لن تراني هنعتبر أن النفي مؤبد، احمله في الدنيا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ماشي، يبقى كلام يقبل. أما أن تحمله على النفي مطلقا في الدنيا والآخرة، ما أحد قال بهذا. ولذلك الله عز وجل قال لموسى ولكن انظر الى الجبل، فدل على أن الإنسان في حال حياة الدنيا ليس عنده الأهلية ولا الاستطاعة أن يرى الله، لأن الله لما تجلى للجبل جعله دكا، فالبشر الضعيف يستطيع أن يتحمل رؤية الله. أما في الآخرة فالله ينشئ أهل الجنة نشأة أخرى ويهيئهم تهيئة جديدة يتحملون بها النظر إلى وجه الله عز وجل. واضح معي؟ يبقى خلي النفي المؤبد في الدنيا. واضح معي؟ يعني أهل البدع يظلون يستميتون في كل أصل، زي ما أنت شايف كل أصل بيمشي فيه تجد مخالفين، حتى في ذات الله وجد في الناس من أنكر الله وأنكر أسماءه وأنكر صفاته وأنكر القرآن وأنكر رؤية الله في الجنة. قلنا أنت تنكر إيه؟ ده الرؤية هذه أفضل نعيم أهل الجنة، أفضل نعيم أهل الجنة، تنكر أفضل ما يتنعم به أهل الجنة. ولذلك أول من يحرم من هذه الرؤية من أنكرها وكفر بها، من أنكرها وكفر بها. رؤية الله في الجنة أعظم نعيم أهل الجنة، قلنا هذه أفضل ما يتاه أهل الجنة ويتمتعون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر لوجهه ولا أقر لأعينهم. هذا كلام النبي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدة المسلمين التي لا يسعهم غيرها. فلما يأتي الأشعار الضالة يدرس في الأزهر هذه العقيدة الفاسدة، أو بيات الجهل أو المعتزلي ويقول لك إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن الله يرى لكن إلى غير جهة. طب إزاي أشوف يعني؟ عرفني فهمني كده، إحنا عرب، القرآن ده عرب، يرى إلى غير جهة إزاي يعني؟ إزاي اشرح لي كده؟ أه؟ قول لي الكلام ده إزاي يجي؟ يا أخوانا الإنسان كلما ابتعد عن الأدلة واشتغل بهذا تخبط. شوف المعتزلة لما تكلموا في فاعل الكبيرة الزاني أو السارق أو القاتل، قال لك خرج من الإسلام. أه؟ طب كفر؟ قال لك لا ما كفرش. أما لو طلعتوه من الإسلام وديته فين؟ قال لك عمل زي اللي ريس على السلم، له في الإسلام وله في الكفر. أما اللي سميه إيه يعني؟ قالوا هو في منزلة بين منزلتين، له مسلم وله كافر. يا أخوانا لما نيجي نصنف البني آدم ده نصنفه فين؟ نحطه مع المسلمين ولا نحطه مع الكافرين؟ مالوش تصنيف. هي كده خلاص، هي كده تفهم ولا إن شاء الله ما فهمت؟ زي اعتقاد النصارى، الأب والابن والروح القدس دول التلاتة واحد بس. طب ازاي يبقوا ثلاثة واحد؟ هو كده يا ابني ما تشغلش دماغك، اوعى تشغل دماغك يا اخوانا. هذا ضلال. كلام القرآن واضح، السنة واضحة، والأدلة واضحة، وده كلام عربي مبين. الله أكبر أنه جعله لسانا عربيا مبينا واضحا. كلمونا بالآيات، كلمونا بالنصوص. النصوص أثبتت رؤية الله في الجنة وأثبتت رؤيته في الآخرة للمؤمنين. تلفت لي هذا، تتنكر لهذه الأدلة ازاي؟ ما حجتك أمام الله لما يثبت الله هذه النصوص وأنت تكذبها؟ لما تقف بين يدي الله والله يقول إن الله يتكلم، ها إن اصطفيتك على الناس برسالات وبكلام، وأنت تنكر أن الله يتكلم. ويجي الضال المنحرف وأسمعه الله يقول لك من اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر، ها؟ والآخر يقول من اعتقد أن الله يرى فهو كافر، ونعوذ بالله أن يرى. يعني أنت تعبد إلها لا يرى، تعبد ربا لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله من هذا. إخوانا يبقى رؤية الله عز وجل قلنا اختلف فيها الناس بين ناف للرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا أنه يرى لكن إلى غير جهة، وبين مثبت للرؤية في الدنيا والآخرة. يعني واحد تشدد غاية التشدد وغلق الباب تماما، وواحد فتح الباب على البحر قال لك ده يرى في الدنيا والآخرة، أنت ممكن تشوفه أنت في الدنيا كمان. هي يا كده يا كده. وأهل السنة قالوا إنما رؤية الله في الدنيا مستحيلة غير واقعة، لأن البشر ليسوا مهيئين لرؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الرؤية مش هتحصل إلى أن تموت، تمام؟ ويرى في الجنة كما ذكرنا هذا المسألة. باقي في هذا البحث جزئية سريعة، وهي مسألة هل رأى النبي ربه صلى الله عليه وسلم، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ثلاثة أقوال. القول الأول أن رسول الله رأى ربه بعيني بصري، تمام؟ وهذا القول ينسب لابن عباس لكن لا يصح عنه، تمام؟ وخذها كده قاعدة عندك، كل النصوص الواردة في إثبات رؤية البصر للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج موضوعة لا يصح فيها نص، تمام؟ كل الأحاديث الواردة في هذه المسألة باطلة لا تصح، تمام؟ يبقى رؤية البصر للنبي القول الأول أنها لم تحصل، والدليل على أنها لم تحصل قول عائشة رضي الله عنها ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء، يعني من حدثكهن، يعني من تكلم عندك بهن، فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب على الله أعظم الكذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. كان عندها مين؟ عندها بعض الصحابة، لعلي أذكر اسمه الآن. فقال: يا أمة أمهليني، أنت بتقول كده إزاي؟ من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ كيف تقولين هذا والله يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت: يا بني، ذاك جبريل رآه على صورته الملكية مرتين. تمام، حديث الصحيحين البخاري ومسلم. وده قول عائشة أنه لن يرى، أنه ما رأى. باقي الخلاف في مسألة الرؤية القلبية، وهي دي القول اللي توسط به السلف وجمعوا بين القولين. قالوا أنه لم يراه رؤية بصرية، لكن رآه بقلبه، وهذا منسوب لابن عباس، قال: رآه بقلبه. تمام، وهذا الرأي صوره كثير من أئمة السلف، وقالوا أن الرؤية الحاصلة رؤية قلبية، يعني رؤية علم ونحو ذلك، وأن الله أثار عليه من فيوضاته سبحانه وتعالى. أما رؤية البصر فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وهذا هو القول الصحيح. يبقى معنى اعتقاد الأئمة، وهو ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وأن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا جهارا، ينظرون إليه. هذا اعتقاد أهل السنة، أن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتفضل علينا وعليكم، أن يمن علينا وعليكم بالجنة، ثم بالنظر إلى وجهه الكريم فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أي نعم، هذا يحمل على الرؤية القلبية أيضا. قال: فوضع يده بين كتفي فشعرت بضرب ألمه بين ثديي، قال: ففقهت كل شيء، أو فقهت كل شيء. ثم قال محمد: لما اختصم الملأ الأعلى، فقلت في الكفارات والضريات. الحديث هذا يحمل أيضا على الرؤية القلبية، وما كان في معناه يحمل على هذا الباب. أما الرؤية البصرية فلم تقع، لأن كل الآثار الواردة في الرؤية البصرية لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن قائلها من الصحابة رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.